نعم. حياك الله وحياك. نحن يا شيخ شابان من المغرب، نريد يا شيخ أن نستفسرك في أمر الدراسة المختلطة في جميع الفئات العمرية، ما حكم هذه الدراسة يا شيخ؟ جزاك الله خيرا. يعوضكم الله خيرا منها، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. إذا في هذه الحالة لا يجب. لا لا أبدا، خطأ. الدراسة في المدارس المختلطة محرمة. لكن يا شيخ هل نحن هنا في المغرب لا توجد مدارس خاصة للذكور أخرى للإناث؟ يعني هل البنات يجلسن إلى جانب الأولاد؟ نعم. البنات في المؤخرة والرجال في المقدمة؟ لا يا شيخ، هم مختلطون. على كل حال كما قلت لك هذا محرم، بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا يا شيخ، نسأل الله يعوضكم خيرا. آمين يا شيخ. ويهيئ لكم المخرج. اللهم آمين يا شيخ. ويعجل لكم الفرج. اللهم آمين يا شيخ. أهلا وسهلا يا شيخ. عندنا سؤال آخر لو سمحت. تفضل. عندنا يا شيخ هنا في المغرب بعض الفتن، وهناك مجموعة من الدعاة لا نعرف ما قول العلماء فيهم، وهم منتشرون هنا عندنا جدا، كأمثال محمد حسان ونبيل العوضي وحسين يعقوب. هناك من يقول بأن عليهم ردود ولا يجب الإنصات إليهم. نحن عليكم بارك الله فيك بالعلماء الربانيين المعروفين، فإن الساحة كل يوم تخرج لنا شخصا مجهولا. جزاك الله خيرا يا شيخ. فعليكم بمن عرفتم أنه صاحب سنة، واتركوا هؤلاء المجهولين، إلا من زكاه عالم راسخ في العلم ومتمسك بالسنة. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك. نسأل لك الثبات وطول العمر. وإياه لكم الثبات على السنة. اللهم آمين يا شيخ، جزاك الله خيرا. وإياك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. اللهم بارك.